الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعطاء والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله عز وجل ما زلنا نتواصل حول الاستقامة ومعانيها والأسس التي تنبني عليها. وقد تكلمنا في المرة الماضية على معنى الاستقامة، وأنها تعني الاعتدال والقيام وعدم الميل، تعني المداومة على طاعة الله عز وجل، تعني عدم الميل يمينا ولا يسارا عما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقلنا إن الاستقامة ضد الطغيان، وأشرنا بأيدينا، قلنا الطغيان هو مجاوزة الحدود. حرم الله الكذب فيكذبون، حرم الله السرقة فيسرقون، حرم الله الزنا والفواحش فيرتكبونها، هذا اسمه طغيان. فكل ذنب ومعصية طغيان، وكل استقامة على وكل قيام مع طاعة الله عز وجل والانقباض والانكفاف عما حرم الله تسمى استقامة. دوام الأحوال على الخير والبر والمحاسن من الأخلاق والأعمال، هذه كلها من الاستقامة. وأعظم معاني الاستقامة كما قال سيد هذه الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال: ألا تشرك بالله شيئا. ألا تشرك بالله شيئا يريد أن العبد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استقام على هذه الشهادة، اعتدل عليها، فلا يستغيث إلا بالله ولا يستعيذ إلا بالله، يحب لله ويبغض في الله، يعطي لله ويمنع لله، كل أحواله استقامة على التوحيد، استقامة في الاتباع، فلا يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى سبيلا غير سبيله عليه الصلاة والسلام. وبين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بين معنى لطيفا من معاني الاستقامة، قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تثبت وتعتدل في أقوالك وأعمالك وأحوالك ونياتك مع الأمر والنهي، لا تروغ روغان الثعالب، لا تلف ولا تدور مع أمر الله ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يعلم ما تكن صدورنا وما نعلن، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالاستقامة معناها الطاعة بلا ميل ولا لف ولا دوران. عثمان الخليفة الراشد الثالث يقول: استقاموا، استقام الناس يعني أخلصوا لله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم أخلصوا في أعمالهم كلها في السر والعلن، أخلصوا في أعمالهم يعني لم يريدوا بعملهم إلا وجه الله عز وجل. ويقول الإمام والخليفة الرابع الراشد علي رضي الله عنه: استقاموا يعني أدوا الفرائض، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني شهدوا لله بالوحدانية ثم قاموا بموجبات هذا التوحيد. وهذا التوحيد قيامه ومفاتيح التوحيد أداء الفرائض. قالوا لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، أو قال: بلى. قال وهب: ولكنك إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له، هل يفتح لك؟ إذا جئت بمفتاح مصمت لم يتم صنعه وبرادته بعد، هل يفتح الباب؟ لا يفتح لك. لابد أن يكون المفتاح له أسنان. كذلك توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى أسنانه القيام بالفرائض. فإذا أنعم الله عليك بالتوحيد ينبغي عليك أن تشكره سبحانه وأن تقوم بحق هذا التوحيد بأداء الفرائض، بالاستقامة على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات، المحافظة على بر الوالدين، على صلة الأرحام، المحافظة على جميع مراتب وأعمال الإحسان، الإحسان إلى الأخ، إلى الأخت، إلى الأبناء، إلى الزوجات، إلى الأزواج، إلى الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام ومساعدة الأرامل والمساكين. هذه كلها تحتاج إلى استقامة، أن يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن يقوموا له طائعين. وقال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني خاضعين خاشعين. قوموا لله حق القيام، أطول القيام. من طال قيامه في الدنيا خف قيامه يوم القيامة. معناها أن من استقام على طاعة الله عز وجل وكان له في عمله من قيام الليل والقرآن الكريم ما ينشغل به، استقام أمره، قام لله في الدنيا، فيخف قيامه يوم القيامة، يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وقال الحسن: استقاموا، يعني استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. لابد للمؤمن أن يجمع بين هذين الأمرين في الاستقامة. ساق الاستقامة القيام بالواجبات وترك المنهيات، وفعل الواجبات أعظم وأفضل وأجل إن شاء الله عز وجل في ميزان العبد. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، وحدوا الله حق التوحيد، لم يعبدوا غيره، لم يريدوا بعملهم إلا وجه الله عز وجل، لم يريدوا مدح الناس، لم يريدوا النجاة من ذم الناس. فإرادة مدح الناس أو إرادة النجاة من ذمهم هذا من الشرك الخفي الذي يقع فيه كثير من الناس. إرادة المكانة عند الناس، إرادة الحظوة، إرادة تحقيق المصالح الدنيوية، هذه كلها مما يلوث ثوب التوحيد. فأقبل على الله عز وجل مستقيما، تعمل بطاعته، تلزم طاعته وما يحبه ويرضاه، تقدم محبته ورضاه على ما سواه، وتجتنب ما يجلب عليك سخط الجبار جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم بالاستقامة على طاعته، وأن يوفقنا إلى الثبات عليها حتى الممات، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.